إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، التعريف بالإسلام عمل عظيم يقوم به المسلم، بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أعني، فعرف بدينه وقام على الصفا يجهر به، يقول: أيها الناس، إني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. وحذرهم وأنذرهم، فقال له أحد الناس عمه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فلم يبالي وأخذ يبلغ، والله جل وعلا يقول له: فاصدع بما تؤمر. اصدع، والصدع بالحق من صفات أهل الإيمان الذين لا يخافون في الله لومة لائم، يبلغون دين الله ويذبون عنه ويردون عن الشبهات ويدفعون عنه. هذه صفات أهل الإيمان، يجاهدون في سبيل الله بالكلمة وبالقول وبالدعوة، لا يخافون لومة لائم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان من أوائل الدعاة الذين عرفوا بالإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذهب يدعو إلى الله فجاء بستة كلهم مبشرون بالجنة. وهذا الإمام علي يدعو في أيام الدعوة السرية، يدعو إلى الله لا يخاف لومة لائم. وهكذا أهل الإيمان، حتى قال الله عز وجل عن نبيه: كأنك تريد قتل نفسك لنشر هذا الدين، فلعلك باخع نفسك، باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، حزنا وأسفا. تريد أن تقتل نفسك لأجل الناس؟ ليش لا؟ نموت من أجل الناس نعمة، لما لا؟ تفنى أموالنا ويذهب أولادنا ويذهب وتذهب حياتنا كلها في سبيل الله، نعمة البيعة. إي والله نعمة البيعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، صباحك مساؤك، ليلك ونهارك، طفولتك، شبابك، هرمك، كله لله جل وعلا، حياتك كلها لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كم إنسان عرفته بالإسلام؟ كم دخل على الدين في الدين على يديك؟ كم؟ إن البلد الحمد لله يزخر فيها الداخلون في الإسلام، وقوافل تأتي للدخول في دين الله، فماذا صنعت أنت؟ وماذا فعلت أنت؟ عشرات الألوف في بضع سنوات دخلوا في الدين على هذه الأرض، ما كان دورك في هذا؟ هل بلغت؟ هل علمت؟ هل أعنت؟ هل كنت سببا في دخول إنسان في دين الله جل وعلا؟ أين أنت من الحسبة؟ ماذا فعلت وماذا صنعت؟ قل هذه سبيلي. أهل الإيمان وهذه الأمة لهم وظيفة خاصة. وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء والمرسلين. ليش؟ لأن بنبينا ختمت الرسالة، خلاص ما في أنبياء وما في رسل، إذن ما الحل؟ من ينقذ البشر إذا لم ينزل الله عز وجل كتبا ولم يرسل رسلا؟ جعل الله هذه الأمة تقوم بوظيفة الأنبياء والرسل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أوائل الذين دخلوا في الإسلام خباب بن الأرت، سمعتم به، الذي شوي ظهره في الدعوة إلى الله جل وعلا في سبيل الله. رجل إذا كشفت عن ظهره لا ترى فيه لحما ولا شحما، سال شحمه على الجمر فأطفأ الجمر ذوبان الشحم. هذا خباب بن الأرت وعمره 18 سنة، اليوم ما يعرف يقود السيارة. خباب بن الأرت ذهب إلى سعيد بن زيد، أسلم حديثا مع زوجته فاطمة بنت الخطاب. ليش رايح لهم؟ ذهب إليهما يعلمهما القرآن، يعرفهما الإسلام، دين الله. فجلس عندهما يقرئهما القرآن، فجأة قال لهم أحد الناس: احذروا، ما الخبر؟ أتاكم رجل من عينيه تتطاير الشرر، رجل سمع أن أخته قد أسلمت، وإذا به يأتي غاضبا مزنجرا. والناس يحذرون خباب انجب نفسك. فاختبأ خباب في البيت، لم يستطع حتى الخروج. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى الآن ما أسلم، فقال لفاطمة: ما هذا الذي تصنعون؟ قالت: نقرأ كلام الله جل وعلا. فإذا بسعيد يقول له: ما شأنك وشأنها يا عمر؟ فضربه عمر. فصاحت فاطمة: اترك سعيد يا عمر، لما تصنع به هذا؟ فإذا به يلطم فاطمة على خدها، فسقطت على الأرض ونزف منها الدم. فكأن قلب عمر قد رق، كيف يفعل هذا بصهره وأخته؟ فقال لفاطمة وهي تبكي: وماذا تصنعون؟ قالت: نقرأ القرآن. فأخذ عمر اللوح ليقرأ، فأخذت فاطمة منه اللوح. شوف صيانة القرآن، شوف لما كانوا مؤمنين حقا، شوف كيف الواحد يدافع عن المصحف. فأخذت اللوح منه، قالوا: ماذا تصنعين؟ قالت: لا يحق لك أن تمسه، أنت نجس، ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال: ماذا أصنع؟ قالت: اغتسل أولا. فقه فاطمة. فذهب عمر واغتسل، ما اغتسل إلا لأن في قلبه شيء بصيص من النور بدأ يظهر الآن، كأن عمر رق قلبه، وإلا ما يغتسل عشان يقرأ قرآن. فاغتسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ اللوح، فإذا به يقرأ قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، طه. عرب يعرفون ما معنى طه، يعرفون هذه الحروف عربية، هي العرب. اسمعوا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وعمر يقرأ وبدأت الخشية تنزل، ممن؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. يعرف عمر من خلق الأرض، يدري عمر من خلق السماوات. عمر بدأ يقرأ وتدمع عيناه، الله أكبر، عمر تدمع عيناه، عمر يلين قلبه، عمر ينشرح صدره. وفاطمة تنظر. خرج خباب الآن، استغل الفرصة، ثم نظر إليه وقال: يا عمر، والله إني أرجو أن تصدق فيك دعوة النبي البارحة. قال: وماذا دعا البارحة؟ قال: سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وأرجو أن تكون أنت. فرق القلب أكثر. شوف الأسلوب الداعية الذي يريد أن يكسب قلوب الناس، ما جاءه بالترهيب جاءه الآن بالترغيب، لأن القلب منشرح، لأن الإنسان مقبل. قال: أين هو؟ أي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أخبرني. خاف خباب. فجبله عمر قال تعال أخبرني أين هو. تردد خباب لأن الأمر سر والمكان سر والمكان لا يعلمه إلا الذين آمنوا فقط في دار الأرقم. انظروا لذلك الشاب الذي فتح بيته لرسول الله، انظروا لذلك البطل الذي جعل بيته منطلقا للدعوة في سبيل الله. لو علم به المشركون لربما هدموا البيت على رؤوس أهله، ولكن إنها التضحية. حياتي كلها لله، حياتي كلها أبلغ دين الله. فإذا بعمر يذهب حتى وصل إلى دار الأرقم والنبي موجود، وحمزة أسلم، حمزة أسلم قبل أيام قليلة موجود داخل. فطرق الباب عمر، فنظروا من وراء الباب قالوا يا رسول الله حمزة يقول إنه عمر. فدخل الصحابة إلى الداخل، أدخلهم النبي حتى يكتم إيمانهم، ادخلوا في الداخل. فقال حمزة يا رسول الله إن كان يريد شرا كفيتك، دعني أنا وعمر، أنا تكفل بعمر، هذا أسد الله وهذا فاروق الأمة العظيمين يريدان أن يتقابلا. قال كفيتك، وإن كان يريد خيرا أعطيناه. قال لا يا حمزة، ابتعد عن الباب يا حمزة. تقدم إلى الباب من هو أشجع من حمزة وأقوى من حمزة، من؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام، أشجع الأمة وأقوى الأمة. ففتح الباب فدخل عمر، فإذا بالنبي يمسكه من تلابيب ثيابه ثم يجبده إليه يسحبه، فقال له يا عمر يا عمر أما آن لك أن تسلم؟ لمتى يا عمر؟ مخلاص؟ أما آن لك أن تسلم؟ فقال عمر وعيناه تدمعان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أفمن شرح الله صدره، من؟ الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، ضج أهل الدار يكبرون الله أكبر، كبر النبي أولا ثم كبر الصحابة وكبر كل من في البيت، من المسلم؟ إنه عمر، إنه عمر الذي تطايرت الشياطين لما أسلم، إنه عمر الذي ما إن مر في فج إلا سلكت الشياطين فجا غيره، إنه فاروق هذه الأمة. لما أسلم يقول ابن مسعود أعزنا الله جل وعلا، بدأنا بالصلاة عند الكعبة لما أسلم عمر، لما أسلم عمر أظهر كل منهم إيمانه ودينه، إنه عمر بن الخطاب. أفمن شرح الله صدره، شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. عبد الله، أنت ماذا قدمت لدين الله؟ من الناس من أسس مواقع في الإنترنت يدعو إلى الدين الحق، منهم من بذل ماله في سبيل الله لينشر كلمة الله في الأرض، منهم من سخر قلمه يدفع عن دين الله. أولئك المنافقون الذين لا هم لهم، لا هم لهم إلا الطعن بدين الله جل وعلا، يستغلون بعض السقطات ليطعنوا بالدين. همهم شغلهم الشاغل أن يطفئوا نور الله، مساكين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، هم في عداوتهم مع من؟ مع الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أنت ماذا قدمت؟ كم إنسان أسلم على يديك؟ أتعلم يا أخي الحبيب أن في هذه البلد ما يقارب نصف مليون إنسان غير مسلم، نصف مليون إنسان غير مسلم، هل بلغتهم دين الله؟ على الأقل الحجة، حجة الله، على الأقل أقم عليه الحجة بالأسلوب الحسن حتى لا يأتي يوم القيامة فيقول ربي ما بلغني أحد، ربي ما نصحني أحد، ربي ما علمني أحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي إذا بلغوا دين الله ما لهم حجة. ماذا صنعت أنت؟ لا تقول لي ما عندي علم، أمر لا يحتاج إلى علم كثير، بلغوا عني ولو آية، آية تحفظها بلغ دين الله جل وعلا. الأمر أحيانا لا يحتاج إلى الكلام، يحتاج إلى الخلق. هل تعاملت مع بعض الموظفين بأخلاق حسنة نيتك أن تدعوهم إلى الله، ثم بعد الأخلاق دعوتهم إلى الصلاة وإلى حضور المساجد؟ ثمامة ابن وثال مشرك قاتل النبي عليه الصلاة والسلام، شوف القلب المظلم لما يقاتل النبي، قلب مظلم، فقبض عليه أسير، فأدخل إلى المسجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، فربطه النبي في سارية عمود في المسجد، ربطه النبي حبسه في المسجد. لما ربطه النبي في المسجد؟ يريد أن يرى ثمام أخلاق المسلمين وتعامل المسلمين، شوف الفرق بين زماننا وبين زمانهم. فربط ثمامة في المسجد، يقول الصحابة كنا نطعمه من أفضل طعامنا، الواحد لا يأكل لكن يؤثر بالطعام إلى ثمامة، ويطعمونه من أحسن الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. القضية مو عشان مصلحة، بعض الناس يزعم أنها مصلحة دعوية، القضية ليست مصلحة، مسؤولة في الدوام غير مسلم يحسن إليه يريد ترضية أو يريد علاوة ويزعم أنها مصلحة دعوية، يكذب على نفسه، أو لأنه زميله فأحبه مع أنه غير مسلم، ومع هذا يحسن إليه يقول مصلحة. أية مصلحة؟ المصلحة أن تطعمه لا تريد منه جزاء ولا شكورا. ليش تفعل؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أبشرك يا عبد الله، أبشرك أن دين الله ينتشر، وأن الأرض تشهد اليوم زيادة في الدين الإسلامي لم تشهدها من قبل، وأن الله عز وجل متم نوره، وأن الواقع قبل الكلام يشهد بهذا. كم تجولنا في دول أوروبية وغيرها من الدول غير الإسلامية، فسمعنا من المراكز الإسلامية أن السنوات الأخيرة تشهد إقبالا على هذا الدين. تسألني هل لأن الدعاة كثروا؟ أقول لك هذا دين الله، وهو قادم قادم، وهو منتشر منتشر، فإن شئت كن أحد أفراده، وإن شئت فدع، فالقافلة ستسير والنور سينتشر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الخلافة الراشدة سمعتم بها في الكتب الصفراء، سمعتم بها خلافة الراشدة، الخليفة يأخذ الطعام من فم ابنه يسأله من أين أتيت بهذا الطعام. هذه الخلافة الراشدة لما كان المسلم واليهودي يقفان أمام بعضهما البعض أمام القاضي، كل منهم له حقه، هذه الخلافة الراشدة لما كان خليفة المسلمين بالليل يتجول بين البيوت يعس، فينظر إلى الفقير فيطعمه، وينظر إلى الجاهل فيعلمه، هذه الخلافة الراشدة ستعود بإذن الله عز وجل إلى الأرض يوما، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكن أحد أفرادها أو لا تكن، فالقافلة تسير والنور سينتشر، ونصر الله قادم، ودين الله عز وجل سيحكم الأرض. إن الدين عند الله الإسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أحيانا الأمر لا يحتاج منك إلا إلى كلمتين أو ثلاث، أحيانا الأمر يحتاج منك أن تعطيه كتيبا أو شريطا. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يريد أن يعالج النبي. رجل سمع أن بمكة رجل مجنون، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنا رجل قارئ أعرف الطب، فدلوني عليه، أريد أن أجلس معه ربما أعالجه. شوف الغرابة، من يعالج من؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت محمد؟ قال نعم. قال أسمعني ما عندك، قول إيش عندك. قال النبي ولما؟ قال أنا طبيب، إن كان بك طب عالجتك أو سحر عرفته يعرف. قال له هات ما عندك. قال تسمع؟ قال نعم أسمع. قال اسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف إيش قال، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتوقف خطبة الحاجة التي نكررها كل جمعة. تعرف ماذا قال الرجل؟ قال والله أعلم البحور وسمعتها، فوالله لقد وسعت البحور كلها. ليس كلام سحر ولا كلام نثر ولا كلام شعر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عربي يفهم، يفهم معنى الكلام، عرب يعون قدر هذه الكلمات، لكن أين الذين يبلغون دين الله؟ خطبة الحاجة ما تكلم إلى الآن. جبير بن مطعم يدخل عدوا للإسلام والمسلمين إلى المدينة في صلاة المغرب، والنبي يصلي في الناس ولا أحد في المدينة، كلهم في المسجد، ليس كاليوم وقت صلاة المغرب الناس كلها في السوق في الشوارع، أما في عهد ما تجد واحدا، كل الناس في المسجد، والنبي يقرأ فيهم بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور. دخل جبير وليس في الأرض، يقول وليس في الأرض رجل أبغض إلي من رسول الله. يقول فدخلت في المسجد، ما حصوب الحين الناس تصلي بخشوع، يقول فدخلت على قول الله جل وعلا، والنبي يقرأ أم خلقوا من غير شيء. أخذ جبير يفكر، يا جبير هل خلقت من غير شيء؟ مستحيل، أنا خلقت من شيء، إذن من الذي خلقني؟ أم هم الخالقون؟ أنت يا جبير الخالق؟ طبعا لا، إذن لابد هناك من خالق. طيب يا جبير مو أنت بس، شوف اللي حولك، شوف الأرض من خلقها، شوف السماء من خلقها. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثلاث آيات يقول جبير فوقر الإيمان في قلبي، بس ثلاث آيات سمعها. يقول ما أن انتهت الصلاة إلا وذهبت إلى النبي والصحابة ينظرون، جلست معه جلسة فقلت أمام الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، أي دين هذا؟ يقول فصار أحب رجل إلي في قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان مقلب القلوب، لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، بلغ عني ولو آية. هذا الدين، من دعا إلى خير فله مثل أجور من أجر من فعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل لو أسلم على يديك رجل، فأسلم أولادهم وأسلمت ذريتهم وكل ذريتهم صارت مسلمة، بدل ما يكون هندوس يعبدون صنم أو بقر صار يعبدون رب البشر. كل هذا في ميزان من؟ أول إنسان دعا الأب الأكبر، كلهم في ميزانه يوم القيامة، صلاتهم صيامهم ذكرهم قرآنهم، أرأيت إلى الأجر العظيم وينك؟ هذا استثمار مو 5% 10% مو 100% مو 1000%، هذا استثمار لا حد له ولا مانع له إلا ما شاء الله، يضاعف الله لمن يشاء. ابدأ من الآن وفكر جديا، إن كان حولك أحد الناس من غير المسلمين فابدأ معه من اليوم، وادعو الله عز وجل أن ينشر دينه على يديك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.

فليس من هذا المسلم على الأخ فليسلم عليه وعلى